فأنهاها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ضم الجروح بإذن الله فشفاها، وفتح القلوب بإذن الله فهداها، وكسر شوكة الشرك بإذن الله فأرداها، وسكن المدينة عليه الصلاة والسلام فأضواها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا كريم. بين أيديكم الكتاب المقرر، ومثلي مثله أول مرة أطلع عليه. إن شاء الله سنلخص يعني شفويا ما أخذناه يعني في الدروس الماضية بعجالة إن شاء الله تعالى. المقدمة يمكنكم مطالعتها في البيت، ولكن عندي بعض التنبيهات. اهتمام العرب بلغتهم قبل الإسلام، يعني أمر تعلمونه أن العرب أكثر أمم الأرض وأشدها عناية بلسانها، ولحكمة ذلك أنزل الله القرآن عربيا. هنا ذكر الأسباب التي أدت إلى وضع علم النحو، وهي العجمة التي دخلت على اللسان بسبب اختلاط العرب بعد الفتوحات الإسلامية بغيرها من أمم الأرض من الفرسي والرومي والبربري وغيره. الحديث الذي ذكره هنا في الأسباب، أول سبب، قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم روي أن رجلا لحن بحضرته فقال عليه الصلاة والسلام: أرشد أخاكم فقد ضل. هل هذا حديث نبوي؟ هذا ليس بحديث، هذا من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ولكنه ليس بحديث. هو مشتهر ولكن هو ليس بحديث، فهو موضوع ذكره الإمام ابن جني في الخصائص. اكتبوا هذا حديث موضوع لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن جني في الخصائص. وذكر بعض الروايات في عهد الخلافة الراشدة لما بدأ اللحن، فقد ذكرتها لكم سابقا مع قصص أخرى. وضع علم النحو في العراق، وذكر أن أرجح الأقوال أن من وضعه من أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم نما وتطور. وهناك خلافات بين المدرستين البصرية والكوفية، سنذكرها إن شاء الله، سنخصص لها إن شاء الله درس من الدروس. تعرفنا على الكلام لغة واصطلاحا، أخذنا هذا في الدرس الأول. تعريف الكلام هنا تعريف غير تام، سندخل عليه شيئا من التنقيح. اقرأوا في قول تعريفه في اصطلاح النحويين: اللفظ المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها. اكتبوا تعريفا ثانيا أوضح، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هو اللفظ المركب، ذكرنا الكلمة، إن شئتم اكتبوا قبلها تعريف الكلمة، اكتبوا تعريف الكلمة، هي اللفظ المفرد الدال على معنى. الكلمة أولا هي اللفظ المفرد الدال على معنى، وقد كتبتم هذا سابقا. أما الكلام فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أقل ما يتألف منه الكلام، ماذا؟ يتألف من كلمتين، اسمان أو فعلان أو فعل واسم، طيب لفظا أو تقديرا. طيب هنا قال من اسمين حقيقة: هيهات العقيق، هيهات اسم أو فعل، من يجيبه؟ اسم. هذا في الحقيقة هو اسم يدخل في باب الأسماء، ولكنه له معنى الفعل، يؤدي معنى الفعل، هو اسم فعل. إشارة، إن أردتم إشارة إلى هيهات ضعوا تحتها سطر هذا اسم فعل، هذا اسم فعل، فهو يدخل في باب الأسماء ويؤدي معنى الفعل، فهو يدخل في باب الأسماء ويؤدي معنى الفعل. سيأتي معكم في الدروس إن شاء الله اسم الفعل معناه. ما معناه هيهات؟ أي بعد. هيهات هيهات لما تعدون، بعد ما تعدون. هيهات ما معناها؟ بعد. اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي بمعنى بعد. هناك اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. طيب، هيهات اسم، العقيق اسم، جملة مفيدة. طيب، أو حكما مثل زيد قائم، زيد قائم مبتدأ وخبر. قائم هو. طيب، ربما سنعرج على الكتاب ببعض التنقيحات، لا أدري، هذا الكتاب مقرر بين يديكم لكن لا أوافقه في كل ما يريده. طيب، من فعل واسم، قام زيد، قام زيد، قام فعل، زيد فعل، نعم العبد، زيد اسم، استقم، هل هذا كلام؟ أنه فيه تقدير، استقم أنت، أنت. أذكر لكم كلام أو كلمة، عيد، هل هذا كلمة أم كلام؟ هو كلمة وهو كلام، هو كلمة ولكن أدت معنى. أصلها من وعاء، فعل الأمر من وعاء هو عي، تقديره عي أنت، فهذا كلام عي، إذن هو كلام. أكتب مثال عي قي، تدخل في باب الكلام. لي من ولي، وعاء وقع، ثم ذكر الكلم، عرفنا على الكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، معنى عبارة جملة فعلية ولا جملة اسمية، خلاصة جملة فعلية ولا جملة اسمية، أقل ما يتكون منه كلمتين، إما اسمين ولا اسم وفعل. وضع الكلم هو اسم جمعي، اسم جنس جمعي، مفرده كلمة. الكلم هل يشترط فيه أن يؤدي معنى؟ لا. كم أقله؟ ثلاثة كلمات فما فوق. الكلام أقله كلمتين، الكلم أقله ثلاثة كلمات. الفرق بين الكلم والكلام أخذناه؟ أخذنا الفرق. من يذكرنا فرق بين الكلم والكلام؟ بينهما عموم وخصوص. طيب، الكلم أعم من الكلام لأنه يطلق على المفيد وغير المفيد. إن زارك ضيف، هذا يسمى كلم، كلم. إن زارك ضيف فأكرمه، يسمى كلم وكلام. إذن الكلم أعم لأنه يطلق على المفيد وعلى غير المفيد، وهو أخص من الكلام لأنه يطلق على الثلاث كلمات فما فوق. مثال زيد، زيد قائم، هذا كلام أم كلم؟ هذا كلام، ولكن لا يسمى كلم لأنه كلم ابتداء بالثلاثة فما فوق. هناك أحيانا ترد الكلمة بمعنى الكلام ويرد الكلم بمعنى الكلام، وجاء في القرآن الكلمة بمعنى الكلام، نقول ألقى الخطيب كلمة، ألقى الخطيب كلمة، هو تكلم بكلمة واحدة أم بخطبة؟ بمجموعة كلمات، ولكن بالباب المجاز تطلق الكلمة على الكلام. شاهده في كلام الله: كلا إنها كلمة هو قائلها، قال رب ارجعون لعلي. هناك أيضا وجعلها كلمة باقية في عقبه. هناك الكلم يطلق أيضا على الكلام، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. بعد ذلك ذكرنا، دخلنا في ذكرنا أقسام الكلمة: الفعل والاسم والحرف. طيب، وذكرنا علامات كل منها. من يحفظها؟ من حفظها له جائزة، دعوة بقيام الليل حتى يجعله الله من المفسرين. تفضل. علامات الفعل أولا، ذكرنا علامات الفعل قبل أن نقرأ من الكتاب. ذكرنا سين، سوف، ساء، سين وسوف، قد، النواصب، والجواز، وأيضا تاء التأنيث في آخره، وياء المؤنثة المخاطبة، تاء الفعل المتحركة وتاء المؤنثة المخاطبة. نعم، ونون التوكيد مع الدلالة، نون التوكيد. طيب، هذه علامات الفعل حفظتموها إن شاء الله تحفظوها. وذكرنا علامات الاسم، ما هي علامات الاسم؟ ال أو ألف ولا اختلاف بين الأصل. نعم، دخول أولا، يدخل عليه ال ويدخل عليه حروف الجر، فرق بين يدخل عليه حروف الجر وبين أن يقبل الجر. طيب، يدخل عليه حروف الجر من عن على إلى آخره، ويدخل عليه النداء يا أي أي، يدخل عليه النداء. ماذا يلحقه؟ يلحقه التنوين، أو ماذا يقبل؟ يقبل التنوين، يقبل الجر، يقبل الجر، ويقبل الإضافة. وأنفع علاماته كما ذكر ابن هشام هي الإسناد إليه، يسند إليه. سنقرأ ما بين أيدينا من الكتاب مع بعض التنقيحات والملاحظات. هذا ليس كتاب منزل، علينا أن نعترض عليه في ضوء ما درسنا وندرس إن شاء الله. طيب، يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات. اقرأوا صفحة 21. يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات، منها الجر. نحن ذكرنا كم؟ ذكرنا من علامة ست علامات، أضفنا علامة وهي الإضافة، والمراد به الكسرة. قال: منها الجر، والمراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر، سواء أكان العامل حرفا أم إضافة أو تبعية. حالات الكسر: إما أن يكون حالات الجر، إما أن يكون مجرور بالحرف أو مجرور بالإضافة أو مجرور بالتبعية. نذكر أمثلة إن شاء الله على ذلك. أين الأقلام؟ بالحرف: في الأرض هنا جرة لدخول حرف الجر، رب الأرض والسماء، رب الأرض. هنا جرة بالإضافة، هنا بالحرف، هنا رب الأرض بالإضافة، رب السماوات السبع، أو التبعية رب السماوات والأرض. التبعية فيها الصفة النعت، وفيها التوكيد، وفيها البدل، وفيها العطف. قل رب السماوات والأرض. والأرض إذن ذكر هنا التبعية. التبعية كم قسم التبعية؟ النعت والبدل والتوكيد والمأخوذ. وليس المراد به حرف الجر، قال، لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، نحو عجبت من أن قد قمت، من أن قمت. هنا المصنف قال عجبت من أن قمت، من حرف جر دخلت على حرف، ونحن ذكرنا أن من أن دخول حرف الجر من خصائص الأسماء، فكيف هنا دخلت على حرف؟ من يجيبني؟ الأصل هنا عجبت من أن قمت، هذه في تأويل مصدر، أن مصدرية وقمت فعل الماضي تؤول بمصدر عجبت من قيامك، إذن هي في معنى دخولها على الاسم. لأن هنا عبارة الكتاب ليست صحيحة، قال لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم. ضعوا سطر تحت هذه العبارة وقولوا هذا الكلام ليس بمسلم، لأن أن قمت في تأويل مصدر قيامك، عجبت من قيامك. والله ما ليلى، والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليالي دياني جانبه. والله ما ليلي بنام صاحبه، كيف دخلت هنا؟ دخل حرف الجر على الفعل، هذه ضرورة شعرية، والأصل في الكلام والله ما ليلي بالذي نام، حذف الاسم الموصول، ولولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير، لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير. إذن هنا والله ما ليلي بنام صاحبه، أصلها والله ما ليلي بالذي نام صاحبه. هنا ذكر أمثلة، نحن استبقنا ذكر أمثلة أنواع الجر. الجر قد يكون بالحرف، الطالب في الفصل، ما الذي عمل الجر هنا؟ دخول في حرف جر. جر بالإضافة مثل طالب العلم موفق، إذن العلم مجرور بإضافة، ماذا أضفنا؟ أين المضاف؟ طالب، أين المضاف إليه؟ العلمي. جر بالتبعية مررت برجل كريم، أين التبعية هنا؟ ما المقصود؟ كريم، كريم نعت، هو نعت، إذن كريم جر بالتبعية هو نعت. ويجمع الأنواع الثلاثة البسملة، هذه بسم الله الرحمن الرحيم فيها أسرار عظيمة، منها هنا تجمع علامات أو حالات الجر، باسمي جر بماذا؟ أصلها باسمي، التقى أو هنا حذفت تسهيلا لالتقاء الساكنين، باسمي مثل ما تنطق لفظت، باسمي مجرور بالحرف، لفظ الجلالة أو الأصح أن نكتب اسم الجلالة، اكتبوا الأصح أو الأدب أن نقول اسم الجلالة تأدبا، لأن اللفظ هو الطرح، نحن أدبا مع اسم الله لا نقول لفظ الجلالة، نقول اسم الله. مجرور بالإضافة، أضفنا اسم بالله، بسم الله. الرحمن مجرور لأنه الرحمن والرحيم مجروران بالتبعية، لكن الرحمن مجرور لأنه نعت، لأنه نعت، نعت أول، قد يتعدد الوصف. الرحيم مجرور لأنه نعت ثاني. التنوين في اللغة مصدر نونت الكلمة أي أدخلت نونا، وفي اصطلاح النحويين نون ساكنة أصالة تلحق الآخرة آخر الكلمة يعني لفظا لا خطا لغير توكيد. لا ندري، أنا تقيد بعبارة الكتاب وإن كان فيها أطناب أم ماذا. على كل حال سنتشاور مع الإدارة ملحقا، لكن يعني باختصار هي النون عبارة عن نون ساك التنوين عبارة عن فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، فتحتين مثل سميعا، ضمتين مثل سميع، كسرتين مثل سميع، هي نون ساكنة تلحق آخر الكلمة تثبت لفظا. لما نقول سميع عن نطقنا بنون ساكنة أم لا؟ هل هي مكتوبة؟ إذن هي نون ساكنة تلحق آخر الكلمة تثبت لفظا وتسقط رسما، وتسقط رسما. طيب هذا خلاصة التعريف، ذكر لك أنواع التنوين، هذا استطراد طويل ونحن زمننا في الدراسة قليل، فلا يسعنا أن نأخذ التفريعات قبل أن نأخذ الأصول، لكن إن شاء الله ريثما أراجع الكتاب سأعطيكم بحوثا تتعلق ببحث الفعل لا بد لنا من معرفتها قبل أن ندخل في إعراب الفعل. نحن ذكرنا، نلخص ما أخذنا في الدرس الماضي، علامات الفعل، من يذكرنا بعلامات الفعل؟ قد، السين، سوف، الجواز، النواصي. أيضا تأنيث الساكنة، ياء المؤنثة المخاطبة، أو تأنيث الساكنة ياء المؤنثة المخاطبة، تاء الفاعل المتحركة، ونون التوكيد. هذه نقطة التوكيد الأخير، تاء الفاعل المتحركة المرأية، ياء المؤنث المخاطبة، ونون التوكيد. هذه من علامات الفعل. ذكرنا أيضا علامات الاسم. أضفناه لا بأس. عندنا علامات التي تدخل عليه التعريف. أيضا حروف الجر النداء يلحقه أيضا التنوين يلحقه الجر يلحقه أيضا يقبل الإضافة ويقبل الإسناد إليه وهي بين قوسين أنفع العلامات. بعد ذلك ذكرنا علامة الحرف وأهم علامة واحدة للحرف أنها لا يقبل علامات الفعل ولا هذه تحفظ حفظا سردا. اليوم سنتعرف على بحث الفعل وأقسام الفعل. الفعل ينقسم بعدة اعتبارات. الذي يعني هو التقسيم الإعرابي. عندنا الفعل عند المرء أو باعتبار أولا باعتبار الإعراب والبناء. عندنا الماضي والمضارع والأمر. هذا أهم بحث في علم النحو. هناك تقسيمات أخرى للفعل لا بد لنا من معرفتها إذا أردنا أن نخوض في علم النحو ونفهم النحو. هناك تقسيمات أخرى لا بد من معرفتها. ينقسم الفعل أيضا إلى قسمين. عندنا الفعل المجرد والمزيد. أيضا هناك اعتبار ثالث لتقسيم الفعل. عندنا الصحيح والمعتل. عندنا أيضا تقسيم رابع. الفعل ينقسم إلى جامد الجامد والمتصرف. عندنا تقسيم خامس للفعل. ينقسم الفعل إلى المبني للمعلوم والمبني للمجهول. تقسيم سادس. ينقسم الفعل إلى اللازم والمتعدي. إذن هذه تقسيمات الفعل. أهم تقسيم يكون في علم النحو هو التقسيم الأول باعتبار الإعراب والبناء. المجرد والمزيد هذا بحث صرفي. الصحيح والمعتل بحث صرفي. الجاوب والمتصرف كذلك. المبني للمعلوم والمبني للمجهول هذا في النحو مهم جدا معرفته. اللازم المتعب، هذه ابحاث الفعل قبل ان ندرس الفعل الماضي المضارع والامر المتعب لابد ان نفهم، لابد ان نفهم. فهي بسيطه سبعون ان شاء الله، هي تقسيم بسيط جدا. صلوا على النبي. طيب سنترك الماضي والمضارع والامر في الاخير، سنرجعها في الاخر بعد ما نعرف التقسيمات ندخل في دراسة الماضي والمضارع والأمر. لكن ما هو المجرد البسيط؟ المجرد الفعل مجرد وزيد فرضاً قد قلنا حسب الفرضة إن العلامات الاسم حروف الجر، لا تدفعها الى الاسامي لا تدفع الى الاسامي لا تدفع، لانها ليست من علامات الفعل، ولكن احيانا نجدها مقترنه بافعال. من ذلك قيما ليبدع باسا جديدا، من يجيب هذا السؤال؟ الاخت سالت عن حروف الجر تدور كم على الاسماء، كيفاش ليه هذا القارئ قيما لينذر بأسا شديدا؟ هذه لي هذه حرف جر، هذه ليست حرف جر، هذه لي من النواصب دم التعليق يسمى أصلها لأن تنذر، لأن هذه دم التعليق ليست لام الجر، هناك حروف تلقى عندها أكثر من معنى مثل لما تستعمل حرف جر تستعمل ظرف زمان، لي تستعمل المعاني، فهنا لي ليست حرف جر، هي لي لام التعليل. أيضا قال ينسى يتساءل بين نفس الشيء لام التعليل ولتكمل العدة هذه لام الأمر ولتكبر الله. إذا هذه كذلك قالت أخت أن لا تعد أسماء إشارة على علامات الاسم دائما يجدها مقترنة بالأسامي لا الأفعال، لذلك بهذا الحديث يا أخت أسماء الإشارة هي من الأسماء أصلا، هي اسم من علامات الاسم، أسماء الإشارة هي اسم بس اسم الموصول مثل الذي الذي إلى آخره، هي اسم واسم الإشارة هذا هذه هذه هؤلاء هي نفسها أسماء. طيب فاصل شرط، إذا الفعل عندنا فعل مجرد وفعل نسيب، شنو معناها مجرد؟ أي كانت جميع حروفه أصلية، مجرد أي جميع حروفه أصلية، والمزيد هو ما زيد فيه حرف أو أكثر، ما زيد في حرف أو أكثر. أكثر شيء ثلاثة المجرد منه ثلاثي منه رباعي، شكون يعطينا فعل يتكون من ثلاثة حروف؟ المجرد منه ثلاثي ومنه رباعي، ثلاثي مثل باب هذا، هذه الحروف أصلية أم فيها حرف زائد؟ طبعا نحيو يعني الحرف منها، اختل المعنى اختل المعنى الأصل الفعل. إذا نحينا ذا شو بدا؟ هباء. إذا نحينا لها هباء يختل المعنى، إذا الحروف هو أصلية، هذا مجرد ثلاثة، شو يعطي فعلها؟ خرج مجرد هناك رباعي مثال دهرج، هل يمكن أن نأخذ حرفنا؟ ماذا فعل؟ نحيو الدهش نفلي حرج، نحيو الشيء دهرج اختل المعنى الآن، إذا جميع حروفه أصلية. ما هو المزيد؟ المزيد أيضا ثلاثي ورباعي، منادي و مناد. ثلاثي نجم يكون مزيد بحرف واحد. شكون يعطي مثال ثلاثي؟ مثال ناخذ فعل عالم أم خرج، عندنا فعل خرج ثلاثي، باش نزيدوه حرف. أخرج وليد، حرف سداد، حرف شوالي، أخرج. نزيدوه حرفين؟ استخرج الشدة تعتبر حرف. الشدة تخرج لازم نزيدو ثلاث حروف حرفين بحرفين اثنين بحرفين ثلاثة بثلاثة أحرف مثال اس إذا مزيد ثلاثي لازم يكون مزيد بحرف لازم يكون مزيد بحرفين أو ثلاثة أحرف هذيك أحرف لكن نحاها بس تبقى معنى الأصل تاع يبقى إذا هذا مزيد نجموش نزيدو حرف رابع نجموش لأن أطول فعل في العربية يتكون من ستة حروف نجم تكتب ملاحظة الفعل العربي لا يمكن أن يتجاوز الفعل في اللغة العربية لا يتجاوز الستة نشير للرباعي الرباعي قد يكون مزيد بحرف واحد إذا دحرج لو أضفنا له فدحرج مزيد بحرفين شكون يعطيني مثال طمعنا شنو يولي اطمئن طمعنا سير يب ماذا عرفنا هنا يا ابو محمد عرفنا همس الوصل وعرفنا الشده اين اقشعر اشعر اقشعر أشعر واضح فعل المجرد وفعل المزيد الفعل المجرد جميع حروفه أصلي وهو أصلي مجرد ثلاثي مجرد رباعي مثل دحرج مثل قهقه مثل طمأنة مثل أيضا شو يعطيني فعل مجرد رباعي جميع حروفه أصلي شو يعطيني زمجر أيضا أحرج صلصلة أحرج حرج هذا مزيد زهرة مثل زهرة قعقعة دمدمة شكشكة بكبكة طيب حفظنا الأول فعل مجرد مزيد شو مصفوع أنا مش جيبكم بعد في مرفوع على الأصل اكتبوا اكتبوا هذا الأصل بعد عنا القسم الثاني هو الصحيح والمعتدل صحيح والمعتدل طيب ليش مزيد الرباعي سؤال فكيف يجيب؟ هل يمكن أن يزاد من رباعي ثلاثة عشر؟ لماذا؟ يعني أنا أفضل فعل العربية من أول السنة؟ هذا الإطار. طيب عندنا التقسيم الثاني للفعل هو ينقسم إلى الصحيح والمعتل. ما هو الصحيح؟ هو الذي خلا من حرف العلم، هو الذي خلا. شو معنى خلا؟ ليس في خلا من أحرف العلم. شو هو أحرف العلم؟ ألف والواو ألف والواو. برشا ناس تقول الألف يقول الهمزة، فما فرق بين الألف والهمزة ولا إيه؟ الهمزة هي دي، الألف هي الألف المبدية. والمعتل هو الذي كان فيه حرف علة أو أكثر، حرف علة أو أكثر. الصحيح عنا فيه ثلاثة أقسام، عنا الصحيح السالب وعنا مهروس وعنا مضاعف. شو الصحيح السالب؟ ليس فيه همزة، ليس فيه همزة أو تضعيف أو شدة، شدة أو تضعيف أو شدة. شكون يعطيني مثال فعل صحيح ما فيهوش همزة وما فيهوش شدة؟ ذهب. ذهب أيضا. جعل سهل. شكون يعطيني فعل صحيح يعني ما فيهوش حرف علة أما فيه همزة؟ مش تجيبوا همزة بتقول أحيانا تقول همزة بتقول مثال أجل، أحيانا تقول همزة بالوسط مثال يأس أو سبع يأس. غلطين. يأس فيها هي أقول هل هي حرف علة؟ حصل؟ سأل. قابل معتل. نحن حكينا الهمزة، لازم نفرق بين الهمزة والألف. الهمزة كان فيها هذيك نص دال. طيب، يكون في الأخير بدأ قرأ. طيب عمل مضاعف. المضاعف قد يكون ثلاثي، قد يكون رباعي. رباعي عمل ثلاثي. وعندنا رباع. الثلاثي مثلا شدة، هل اخو شدة مدة فدة. طيب مدة هدة وفدة جدة عدة. شو مصدر شدة؟ شو تقول؟ أصل شدة لو حطينا وزن الفعل ريداء عاد هذه شدة. أي ما كان عينه ولامه من جنس واحد. شنو عينه؟ هذا جنس على وزن الفعل في مقابل العين. هذه عينه وهذه أي ما كان عينه ولامه من جنس واحد. المضاعف الثلاثي شنو هو؟ نجم نكتبه هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد. المضاعف الرباعي أعطيكم أمثلة. مثلا قهر. ها هذا مثل دم دمان مثل زرق زرق إذا شو قلنا الأول؟ دم قهر دم دمان زرق زرق الحرف الأول والثاني يتشابهوا بعضهم والحرف الثاني والرابع يتشابهوا بعضهم شكون يعطينا تعالوا خلينا هذا المسألة؟ وصف بسيط الكتاب طيب إذا مش سيدنا عبد على الوزن بتاعه شو سيدنا وصف بما ما تجيش تدخل مثال هذه اللي من دولة الإيمان إذا نشوف واحدة من مثال ثلاثة هو ما كان فاهم ولا هو الأولى من جنس وعين ولا هو الثانية من جنس إذا وضع الرباعي له فكان فاهم ولا هو الأولى من جنس وعين عين عين قال فاعل فكان فاهم ولا هو الأولى من جنس وعين ولا هو الثانية من جنس كل يعطيني أنت لغة زيادة من الرباع يقطع زمجرة زمجرة هل زمجرة باع قطوعة من الميزان زم جم فم ولا هو الأولى موجود من نفس الجنس وعين ولا هو الثاني موجود من جنس إيه جاب يا إمام أصحص الآن أصحص الحرف إذا معنى الصحيح هو الذي ليس فيه حرف علم لا فيه لا ألف لا واو لا ياء معنى السالم السالم ما فيهوش همزة ما فيهوش شرط ما فيهوش تضعيف مهموس مثل أكل سأل قال فيه همزة المضاعف عندنا ثلاثة على وزن هذا وعندنا رباعي على وزن قهقه زغزغه المعتل قديش عندنا معتل عندنا ردد هذا ليس من الفعل المضاعف لا يعتبر مضاعف لا ثلاثي ولا رباعي ردد هو فعل رباعي ما ليس مضاعف مضاعف ثلاثي فقط على وزن مد شد المعتل عنا المثال وعنا الجزم وعنا الناقص وعنا الذي المفروض وعنا الذي المقصود المثال هو اللي يكون في أول حرف علم مثال المثال وهب اكتب تحت المثال ما كان تاؤه حرف علم ما كان تاؤه فما لو حطينا وزن فعل الحرف يقول مش يكون حرف علم مثال و وجد إذا المثال ما كان فاته حرف علة نعم مثال وجد شكون يسكت فما حرف أخرى من جاء يانسى يانسى يدخل في العسل يانسى يدخل في صحيح يانسى أيضا وهب وقع ينع ينع نعم من جاء لكن في حرف علة فقط الهمزة ليست حرف علة همزة ليش ألف؟ ما هي حروف العلة؟ حروف العلة ألف والواو والياء. حروف العلة هو الذي كان في حرف علة يعني ألف واو أو ياء. واو. طيب الأجود ما كان عينه ما كان عينه حرف علة. عينه شكون يعطيني فعل عينه يكون حرف علة؟ كان نعم شكون يعطيني فعلية؟ لا سي أمر بالمجهول نعم جاء طيب نقص ما كان عينه يعني اخر حرف علة مثل بكى بكى شكى حكى بكى حكى شكى طيب مثل ما كان لامه حرف عزل مثل شكل بابا دنا حسب دنا التي في المفروق ما كان فاؤه ولامه من جنس اول واخر حرف علم وعى اذا اللفيف المفروق ما كان فاء ولو حرف مثل حطينا قلنا وقع وعى وقع وشى ولي وعى يرى لك يا المضارع شو هي المضارع ايش هي الفعل يا من يرى طيب وكيل عمل ولي وفاء وقع طيب لفيف المفروق ما كان عينه ولا محقق حق مختلفين ما كان عينه ولا محقق نوى هذا لفيف المقرون نوى ايضا شوى لفيف مخلوق هو الذي كان عينه ولامه حرفين عنده وكان عينه ولامه حرفين ايضا عندنا هوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الى اخره اذا الصحيح هو الذي خلاه من حرف علة المعتل هو الذي كان في حرف علة صحيح عند السلم لا فيه لا همزة ولا فيه لا طبعين المهموس ما كان فيه همزة برشا ناس يقول لك المهموس معتل لا الهمزة ماهيش ألف الهمزة حرف حرف أو ألف إذن وعن المضاعف ثلاثي ما كان عينه ولا هو من جنس مضاعف رباعي ما كان فاءه ولا هو الأولى من جنس وعينه ولا هو الثانية جنس المعتلف إذا كان حرف العلة في النون بفائه أو بفائه إذا كان حرف العلة في الوسط إذا كان الحرف الثاني مثال حرف علة أي العين ولا أفيد نحط الحرف الثاني إذا كان الحرف الأول والأخير يعني حرف علة أو مفروض أي شرط حرف علة إذا اخترنا حرف العلة أي الثاني والثالث فهو أفيد مفروض سهل درس ولا صعيب؟ بتاع شو بتاع واحد يركز زي حرف إذا مجرد عرفنا مجرد ثلاثي ورباعي والمزيد عرفنا ثلاثي ورباعي وأقسامه كذلك الصحيح عرفنا على أقسامه الثلاثة والمعتمد عرفنا على أقسامه الخمسة خمسة لا في النجم مقطوع كله لا في وقت ولا عرفنا لكن قصدنا ما في مقطوع ولا في مقطوع طيب قالت أخت حروف العلة هي الألف والواو والياء مثال وعى ما شاء الله وقع ونتأكد من الحرف إذا كان حرف علة أو لا إذا قمنا بتصريفه في الماضي مع هو أو كفة الضمير واختفى من الفعل إذا قمنا بتصريفه من المضارع فعل ليس هل يجب تعد حرف علة لأنها مجاز من الفعل لفعلان بتصريفه لا مش ضروري مثال وشد يجد طيب يبس ليس طيب صحيح هذه المعلومه سنراجعها في ليس هذه وضعت علماء سنراجعها نضع يبس في ذلك الجمع وهب يهب ينع يينع ينع يينع طيب سنراجعها هي لماذا سميت حروف علة؟ شو بدي اقول على السنة حروف علة؟ لأنها قابلة للحذف والتغيير قابلة للحذف أحيانا نحذفها وقابلة للتغيير طيب شوف كل قل ينع ولا ينع ينع ينع ينع ينع ينع ينع ينع صعب ينع الزرع طيب التقسيم الثالث للفعل عندنا جامد والمتصرف ما هو الفعل الجامد قل لك يا قل لك نعم الفعل نعم نعم فعل ماضي لما لإنشاء التعشر أو إنشاء المدح نعم بئس إنشاء الذم ها جيب لي مضارع بتاع بئس جيب لي الأمر بتاع بئس إذا هو فعل على سبيل المثال قال هو الفعل الذي يلزم صوره واحده اما صوره الماضي ولا صوره الامر اذا الجامد هو الذي يلزم صوره واحده المتصرف هو ليس كذلك يعني ما عندوش صوره واحده الجامد عامة ملازم للماضي يعني ديما يجي في صورة الماضي وملازم للأمر الجامد عامة ملازم للماضي يعني يجي كان في صورة الماضي مثال نعمة بئس ليس راه شكون يجيب لي ليس في المضارع؟ يا اين سوء؟ شكون يقول في الامر؟ لس ما يجيش يجي كان في سورة المضارع لا إن هناك من قال من اسم التركية من الافعال الناقصة الاخوات كان تعمل عمل كان هناك ملازم من الأمر مناسب للأمر مناسب للأمر مثلا هب معنى الاعتقاد هب يعني إخباره هذه ما يجيش منها فعل ماضي بمعنى الاختراق مثال يهب بمعنى الهبة مش بمعنى الاختراق أما بمعنى الاختراق يجي فقط في صورة الأمر وثم أيضا فعل تعلم بمعنى اعتقد تعلم بمعنى اعتقد ما يجيش إلا في صورة الأمر زي. قد يجي تعلم لكن بمعنى التعلم ليس العقل أو يتعلم بمعنى العلم أما بمعنى الاعتقاد اعتقد يجي كان في صورة الأمر المتصرف عندنا يجي منه نقص التصرف وتم التصرف نقص التصرف يعني يجي في صورتين فقط يجي في الماضي والمضارع نقص التصرف معنا كان التصرف هو الذي ياتي منه الافعال الثلاثه شو الافعال الثلاثه ماضي مضارع امر لا نقص التصرف مثل كان شكون يجيب لي المضارع بتاعك يا كان شكون يجيب لي منه الامر كد كد كنت يجيش كان يا كان بارحة المضارع يفعل الأمر لا يتأتى منه إبراهيم هذه لا ليس أمر هذا مضارع مضارع مشروط لا لا أنا أتم التصرف بإذن شو يعطينا أكثر الأفعال يتم التصرف بإذن عالما كل مضارع يعلم كل أمر يعلم أكل يأكل إذا عندنا باعتبار آخر ينقسم الفعل إلى جانب وإذا التصرف الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة ما يجيبش تصرف إما يجيك بصورة ماضي ولا بصورة أمر مثال نعمة جاءت بصورة الماضي ما يجيبش تقول ينعم بمعنى التعاجل المدى أو بئس ما يجيبش تجيب منها يبأس ولا إبأس كذلك ليس عسى عسى أيضا شو يجي منها المضارع عسى يا يعسو مشيش ايه يعسى الملازم للامر مثل هب وتعالى المتصرف على نقص التصرف يجي منه الماضي والمضارع يجي في صوص اسم ما يجيش في التاء الاسم وعندنا دائما التصرف اللي يجي منه الماضي والمضارع والامر تفضل ما هو الامر في المضارع راى نائب الأمر رأى شوف عنا بعد ذلك المبني للمعلوم والمبني للمجهول خمس ساعات خمس عندنا المبني للمعمول والمبني للمجهول. ما هو المبني للمعلوم؟ هو الذي ذكر معه فاعله. المبني للمجهول هو الذي حذف فاعله وأريب عنه هذا المفعول به المفعول أريب عنه المفعول. طيب ذكر فاعله مثل تذكر جملة فيها الفاعل جاء الرجل هل جاء مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ فاعله مذكور الرجل عرفه فاعل مثل تكلم الشيخ مبني للمعلوم. هناك أحيانا يحدث فعل غرض من الأغراض التبعية مثل ضرب مثلا الأصل ضرب الله مثلا هنا هذا نائب الفعل أصل ضرب الله مثلا لما حذفنا الفعل صار مفعول به نائب الفعل. مثال أيضا جيء بجهنم هنا ينوب الجار المجرور لا نريد أن نشرح التبعية. أحيانا ينوب طرف الزمان أحيانا المصدر أحيانا الجار والمجرور. مفعول وضع الكتاب وضع الله الكتاب بين نسبة كتاب الأعمال وضع الكتاب الأصل وضع الله الكتاب صار من فعل جيء بالنبيين الجار المجرور هي نائب فعل. طيب بعد ذلك قال التقسيم الخامس والأخير قبل أن ندخل في يعني غاية علم النحو والأعراب والبلاد التقسيم الأخير عندنا الفعل اللازم والفعل المتعدد. اللازم هو الذي لا يطلب مفعولا يعني بمجرد ذكر الفعل والفعل يكتمل معنى الجملة مثال نعم الرجل قام زيد هل هذا كلام جملة مفيدة؟ نعم. الأفعال اللازمة في اللغة العربية كثيرة جدا نضع من هذه العلامة أي لا يمكن أن يكون حصرا. المتعدد عندنا ثلاثة أقسام من المتعدد إلى مفعول لا مفعول به واحد قد يكون متعدد إلى مفعول به واحد قد يكون متعدد إلى مفعولين قد يكون متعدد إلى ثلاثة مفاعيل. متعدد إلى مفعول به واحد هناك مثال أكل الرجل الولد التفاحة أكل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعول به واحد أيضا شرب الماء أيضا لبس تعالى نعم لبس تعالى إلى محور واحد أي اشترى هل يمكن حصرها كثيرة جدا في اللغة العربية أن تتعامل إلى محور واحد أي كثيرة جدا نضع هذه العلامة طيب الذي تتعدى إلى مفعولين هي قسمين هي قسمان ليس الاسم أصلهما مبتدأ وخبر والثاني أصلهما مبتدأ وخبر لاحظوا الفرق لو قلنا ألبس الأب ولده القميص ألبس الفعل والفاعل الأب ولده مفعول به الأول القميص مفعول به الثاني هل يمكن أن بكلمة ولده والقميص نركب جملة مفيدة مبتدا وخبر ولده القميص هل يصح هذا المعنى؟ ليس لكن أحيانا الفعل يتعدى إلى مفعولين يصلحان لتكوين جملة اسمية مبتدا وخبر عالما المؤمن الله رحيم علم اي اعتقد وجرى علم بمعنى يعني جزم الله رحيم لو نحدث بكلمة الله رحيم هل يمكننا تكوين جملة الله رحيم اذا اصلها مبتدا وخبر ظننت هناك افعال القلوب التي تسمى سنفرعها ان شاء الله مستقبلا طيب اذا ليس اصلهما مبتدا وخبر اهم هذه الافعال هي سته البس كسى اعطى منح سال منع ألبس من يعطيني مثال جملة فيها ألبس ألبسه الله ألبس الله المؤمن التقوى هل يمكن من كلمة المؤمن التقوى أن نكتب جملة المؤمن التقوى إذا ليس أصله مبتدا وخبر كسى الله حلة الإيمان كسى الله التقية حلة التقية ومفهوم به أول حلة مفهوم به أعطى الرجل ولده درهما ولده مفهوم به أول درهما مفهوم به ثاني منح من يعطيه مثال في منح جملة في منح منح الشيخ طالب منح الشيخ الطالب مفعول به الأول إجازة مفعول به الثاني الطالب إجازة نشوف نركب منه جملة سأل الله الجنة سأل الله الجنة مفعول به اسم الجلالة في محل نصب مفعول به الأول الجنة مفعول به الثاني منع الطبيب المريض الأكل طيب أصبحوا مبتدا وخبر سنفرعها إن شاء الله في درس آخر مثل علم مثل ألف ألفيت محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخلق ألفيت محمدا صلى الله عليه وسلم خير الخلق لا نريد أن نفرع في ذلك الوقت إلى ثلاثة مفاعيل وهي ستة أفعال نكتبها أعلم أرى نبأ أنبأ حدث أعلم أرى نبأ نبأ حدث أخبر خبر أخبر حدث سبعة أفعال أعلم مثال في أعلم هذا ثلاثة وأربعين نظم سبعة أعلم الأستاذ الطلاب الامتحان شريف قريبا أين المفاعيل هنا؟ الطلاب مفعول به الأول الامتحان مفعول به الثاني قريبا مفعول به الثالث إن شاء الله في الدرس القادم أمدكم بمطبوعات في هذه التقسيمات هذه ليست من صلب علم النحو ولكن لا بد من معرفتها لأننا في باب الأعراب سنتعرض إلى الحذف وسنتعرض إلى مباحث لا يمكن فهمها إلا في ضوء هذه التقسيمات إن شاء الله كفى الله هذا يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر يلحق في هذه الأفعال الستة كفى الله المؤمنين القتال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا إذا أردتم آخر شيء إذا أردتم أن تذكروا مثالا من القرآن على فعل يتعدى إلى ثلاثة أفعال قوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات أين المفهوم الأول؟ يريهم أعمالهم الثاني حسرات الأول الثالث الحمد لله Thank you. Thank you.